كان ربنا عز وجل وحده لا شيء معه ولا مكان يحويه، فخلق كل شيء بقدرته، وخلق العرش لا لحاجة إليه فاستوى عليه استواء استقرار كيف شاء وأراد، لا استقرار راحة كما يستريح الخلق. فقلت: تفسير الاستواء بالاستقرار لم يرد في الكتاب ولا السنة، ونحن لا نصف الله إلا بما ثبت في الكتاب والسنة، لا نزيد عليه ولا ننقص منه. وقال الحافظ: هذا كلام جملة أيضا طبقة أخرى. قلنا إنه رحمه الله تعالى بدأ بكلام الصحابة ثم كلام التابعين ثم الأئمة، وصار يأخذ في كلام أهل العلم بحسب القرون حتى وصل إلى طبقة أبي أحمد العسال رحمه الله تعالى وطبقة الطبراني وأمثال من المتأخرين رحمهم الله. كلها ذا الكلام فيه إثبات أن الله تعالى في السماء، وأنه عز اسمه على عرشه، عال على عرشه، وهو معنى قوله الرحمن على العرش استوى، أي على وارتفع على العرش سبحانه وبحمده. ونقل هذه النقولات عن عدد، ومما نقله قول الدارقطني: وأما حديث بإقعاده على العرش أيضا فلا نجحده، هذا ورد عن مجاهد رحمه الله تعالى ولم يأتي مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا بعض أهل العلم قال إنه يؤخذ بالنظر إلى أنه لا يقال من قبل الرأي، وآخرون قالوا إن هذا قصاره أن يكون حديثا مرسلا، لو أن مجاهد رحمه الله تعالى نقله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو قول قاله مجاهد. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير المقام المحمود الذي فسر به الإقعاد على فسر بأنه الإقعاد على العرش، ثبت أن المقام المحمود هو شفاعته عليه الصلاة والسلام في أهل الموقف، فهذا تفسير مرفوع. أما حديث الإقعاد على العرش هذا أو خبر الإقعاد على العرش فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام مجاهد رحمه الله تعالى. فلهذا قال أهل العلم، بعض أهل العلم قال بقبوله، وآخرون قالوا لو أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا إشكال، لكن هذا من كلام مجاهد رحمه الله تعالى، وإن فسر به الآية وتلقاه عدد من أهل العلم، لكن مثل هذا أمر غيبي لا بد فيه من نص عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما كلامه رحمه الله تعالى عن المراد بالاستواء على العرش وأن الله تعالى بذاته على العرش، هذا واضح، لأن الله تعالى خلق السماوات. من هو الذي خلق السماوات؟ الله عز وجل. وإذا قلنا الرحمن على العرش استوى فالمقصود الرب نفسه سبحانه، ولهذا قال أهل العلم إنه استوى بذاته، يعني إبطالا لقول من يقول بمعنى آخر في الاستواء على العرش بأن يجعل الاستواء لغير الله مثلا، أو النزول لغير الله، أو الإتيان في القيامة لغير الله، فلهذا بينوه وقالوا بذاته، يعني أنه على ظاهره حقيقة ليس مما يدخله خرافات المعتزلة ممن يصفون النصوص عن ظاهرها الجلي الواضح. أما التفسير للاستواء فالاستواء فسر بأربعة تفاسير ذكرها ابن القيم رحمه الله في قوله: ولهم عبارات عليها أربع، قد حصلت للفارس الطعاني ويستقر، وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نقصان، وكذلك قد صعد الذي هو رابع. وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. فجاءت التفاسير للاستواء على العرش بأن المراد به العلو عليه والارتفاع عليه والصعود عليه والاستقرار، فهذا من التفاسير المعروفة. فقوله رحمه الله تعالى لم يرد في الكتاب والسنة محل نظر، لأنه بين من خلال كلام السلف، السلف رحمة الله تعالى عليهم يفسرون ويبينون المراد باللفظة القرآنية، وهم أدرى الناس بمعانيها من حيث اللغة ومن حيث ما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى. فتفسير الاستواء بالاستقرار أو بالصعود أو بالعلو أو بالارتفاع هو نفسه، هو شيء واحد، والعبارات فقد تغيرت وإلا المعنى واحد. نعم. وقال الحافظ أبو نعيم رحمه الله تعالى: طريقتنا طريقة السلف المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة، ومما اعتقدوه أن الله لم يزل كاملا بجميع صفاته القديمة لا يزول ولا يحول، لم يزل عالما بعلم، بصيرا ببصر، سميعا بسمع، متكلما بكلام، إلى أن قال: وأن الأحاديث التي ثبتت في العرش واستواء الله عليه يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل، وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه، لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم، وهو مستو على عرشه في سمائه دون أرضه. وقال معمر بن زياد في أثناء وصيته: وأن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل، والاستواء معقول والكيف مجهول، وأنه بائن من خلقه والخلق بائنون منه، وذكر سائر الاعتقاد. نعم، يؤكدون على أن الخلق بائنون من الله والله بائن منه، يعني أنه ليس مع الخلق معاذ الله، بل الله تعالى فوق السماء السابعة على عرشه سبحانه وتعالى. ولا يقال إن الله معاذ الله إن الله مع الناس هنا في الأرض، بل الذي مع الناس علمه، فهو عالم بهم محيط بهم سبحانه وتعالى. أما هو سبحانه وتعالى فكما قالت الجارية لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، قالت في السماء. من أنا؟ قالت رسول الله، كما قال عليه الصلاة والسلام ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وتقدم أنه عليه الصلاة والسلام لما خطب فيهم الخطبة العظيمة في حجة الوداع قال وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون، قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال صلى الله عليه وسلم هكذا، اللهم اشير إلى السماء اشهد، يعني اشهد عليهم ثلاث مرات. فكونه يشير إلى ربه تعالى هذه الإشارة معناها أن الله تعالى في العلو سبحانه بلا شك، هذا ثابت معروف عن أهل العلم. وليس معنى ذلك أن الله مع الناس أو أنه في كل مكان كما تقول الجهمية، معاذ الله. ولهذا قلنا إن العروج إلى الله تعالى، عروج النبي صلى الله عليه وسلم ما عرج به إلى ربه فاستفتح السماء الأولى وكان فيها آدم، ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة، قال ثم ارتفع بي إلى مستوى سمعت فيه صريف الأقلام ثم كلمه الله كفاح، دل على أن الله تعالى فوق السماوات كلها سبحانه وبحمده. نعم. وقال أبو القاسم اللالكائي في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وأن الله على عرشه، قال الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب، وقال آمنتم من في السماء، وقال وهو القاهر فوق عباده. فدلت هذه الآيات أنه في السماء وعلمه في كل مكان. روي ذلك عن عمر وابن مسعود وابن عباس وأم سلمة، ومن التابعين ربيعة وسليمان التيمي ومقاتل بن حيان، وبه قال مالك والثوري وأحمد. وقال يحيى بن عمار هو بذاته على العرش، وعلمه محيط بكل شيء، وعلمه وسمعه وبصره وقدرته مدركة لكل شيء، وذلك معنى قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم. فهذا الذي قلناه هو كما قال الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم، قلت لفظة بذاته مستغنى عنها بصريح النصوص الكافية الوافية. نعم، يعني من أهل العلم يقول إن لا حاجة أن تقول إنه مستوى على العرش بذاته. قالوا لي ما؟ قال لأن النصوص واضحة معلوم أنه بذاته. الذين قالوا إنه مستوى بذاته أرادوا الرد على من أولوا هذه النصوص وأنه استواء حقيقي ليس كما يزعم هؤلاء، فهي من باب البيان، أرادوها على سبيل البيان. وإلا من المعلوم أن الله تعالى هو الذي بنفسه بذاته تعالى هو الذي خلق السماء، هو الذي خلق الأرض، لكن ما جاء أحد ينازع في أن الله خلق السماء، لكن جاء من ينازع في أن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا، فقالوا ليس المقصود نزوله وإنما نزول أمره، هكذا أولوه. لهذا قال أهل العلم بل أبدا ليس بصحيح، هذا تأويل باطل، بل هو نزوله بذاته يعني عن سبيل البيان. نعم. وقال القادر بالله أمير المؤمنين في معتقده المشهور، وأنه خلق العرش لا لحاجة واستوى عليه كيف شاء لاستواء راحة، وكل صفة وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم فهي صفة حقيقية لا صفة مجاز. فهي صفة حقيقية لا صفة عندك حقيقية لا شيخ فهي صفة حقيقة لا صفة مجاز. نعم، لا شك أن استواء الله تعالى على العرش ليس استواء من يحتاج إلى العرش معاذ الله، بل الله تعالى هو القائم بالعرش وبالخلق وبالسماوات وبالأرض، فليس استواءه تعالى. إذا قال أهل العلم أن استواء الله ليس كاستواء المخلوق استواءه استواء المحتاج إلى ما يستوي، أما الله تعالى فمعاذ الله أن يكون محتاجا إلى العرش، فإن الله تعالى إنما استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض. لهذا استواء الله عز وجل من الصفات الفعلية وليس من الصفات الذاتية الملازمة لها، لأن الله تعالى يقول إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فدل على أن استواء العرش إنما كان بعد أن خلق السماوات والأرض، فهو غير محتاج إلى العرش حتى يستوي إليه سبحانه عليه سبحانه، وإنما هو استواء يليق بجلاله وعظمته. وقال أبو عمرو الطرمنكي رحمه الله تعالى أجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن أنه علمه، وأن الله تعالى فوق السماوات بذاته مستوى على عرشه كما نطق به كتابه، وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف لم يختلفوا أن الله على عرشه فوق سماواته. وقال أبو نصر السجزي: أئمتنا كسفيان الثوري ومالك وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة والفضيل وابن المبارك وأحمد وإسحاق متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق العرش وعلمه بكل مكان. وقال أبو عمرو الداني في أرجوزته التي في عقود الديانة: كلامه وقوله قديم وهو فوق عرشه العظيم. وقال أبو عمر ابن عبد البر في شرح حديث النزول: هذا حديث صحيح لم يختلف أهل الحديث في صحته، وفيه دليل أن الله تعالى في السماء على العرش فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة. وقال أيضا: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله. وقال أبو يعلى رحمه الله بعد أن ذكر حديث الجارية: الكلام في هذا الخبر في فصلين، أحدهما جواز السؤال عن الله سبحانه بأين هو، والثاني جواز الإخبار عنه بأنه في السماء. وقد أخبرنا تعالى أنه في السماء فقال: آمنتم من في السماء، وهو على العرش. وقال أبو بكر البيهقي: لا شك أن الله يسأل عنه بأين، لا كما قالت المعتزلة وأضرابهم: لا يجوز السؤال عن الله بأين، يقول لا يجوز أن تقول أين الله، لا يجوز أن يقال أين الله، والنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يقول أين الله. هل أنتم أغير على رب العالمين من النبي عليه الصلاة والسلام؟ بل يسأل عن الله تعالى بأين. وابنك الصغير إذا قال: أين ربنا؟ أريد أن أرى ربنا، أين ربنا؟ ما تزجره ولا تنهره، تقول: ربنا تعالى فوق السماء سبحانه وتعالى. إذا قال: أنا أريد أن أرى ربي، تقول له: إذا أطعت الله دخلت الجنة، رأيت الله في الجنة. هذا حق، تقرب له المسائل هذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية: الجارية هذه أراد مولاها أن يعتقها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينظر هل هي مؤمنة أو غير مؤمنة، فالمؤمنة يحسن عتاقها، فقال أتني بها، فأتاه بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يتحقق أنها مؤمنة قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فشهد لها بالإيمان بأن عرفت أن ربها في السماء. فلو كان لا يجوز أن يقال أين الله، كيف يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله بهذا السؤال؟ هؤلاء الجهمية والمعتزلة لا يخجلون، لا يستحون، قالوا: لا يجوز الإشارة إلى الله تعالى بالأصبع، لا يقال إن الله تعالى في السماء. النبي صلى الله عليه وسلم أشار هذه الإشارة في حجة الوداع بمحضر من أكثر من 100,000 من الصحابة رضي الله عنهم. كيف لا يجوز؟ لا يجوز أن يشار إلى الله والنبي صلى الله عليه وسلم أشار، لا يجوز أن يقال أين الله والنبي صلى الله عليه وسلم قال أين الله. هؤلاء الناس لا يفقهون، لا يفهمون، يعني كأنهم يخطئون رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هم الله الخطاؤون الكاذبون على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، والحق في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله. نعم. وقال أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى في كتاب المعتقد له: باب القول في الاستواء. قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. وقال: ثم استوى على العرش وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم إليه يصعد الكلم الطيب. آمنتم من في السماء، وأراد من فوق السماء كما قال تعالى في جذوع النخل. وقال في جذوع النخل، يعني أراد بيان المراد بالحرف في. آمنتم من في السماء، أي من على السماء، يقول في هنا بمعنى على، قال كقوله، هذا المراد، كقول فرعون: لأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، يعني يضع الجذع ويصلبهم عليه. ففي هنا حرف في هنا يراد بها على، كقوله عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. من في الأرض ليس الذي داخل الأرض فيها، وإنما من عليها، حرف في هنا بمعنى على، أي ارحموا من على الأرض يرحمكم من في السماء، أي من على السماء سبحانه. نعم. وقال فسيحوا في الأرض، أي على الأرض، وكل ما على فهو سماء، والعرش أعلى السماوات. فمعنى الآية: آمنتم من على العرش، كما صرح به في سائر الآيات. بارك الله فيك. سنقصر القراءة في الأوقات التي يكون فيها طول في الفجر، في الأيام القادمة يبدأ الفجر يقصر. نطيل إن شاء الله في القراءة. الأخ يسأل يقول هل وجوب تغطية المرأة وجهها فقط في الحرم للحديث المذكور فقط؟ لا، وجوب سترها لوجهها في جميع المواضع إذا كان فيها رجال أجانب. ما قولكم في قول الشيخ الألباني في جواز كشف المرأة وجهها حسب ما استدل به بما تعلمونه؟ هو ليس قولا له، ليس القول يعني صار قويا لأنه قاله هو رحمه الله، كقول قال به غيره، لكن أكثر المفسرين من الشافعية والحنفية والمالكية، كثير من الحنابلة على الستر وعدم جواز الكشف، بل قال ابن حجر في الفتح لم تزل عادة النساء، ونقل هذه أيضا عن الغزالي، ابن حجر في القرن التاسع، لم تزل عادة النساء أن يخرجن إلى حاجاتهن منتقبات، ذكر هذا فتح الباري، يحكي إجماع الأمة قبله. الذين قالوا بجواز كشف الوجه قول لبعض أهل العلم رحمهم الله تعالى ليس هو الأشهر ولا الأقوى، وإنما وإلى أهل قريب جدا كانت الشام ومصر والعراق واليمن سائر بلاد المسلمين، كانت النساء فيها متحجبة تغطي وجهها إلى عهد قريب جدا، ثم تصور للنساء قديما في هذه البلدان قد سترن وجوههن، وهذا هو المعتاد. فدخل دعاة الإفساد من خلال أن ثمة قولا قال به بعض أهل العلم، ولم يريدوا ترجيح القول، وإنما أرادوا الوضع الذي وصلت إليه الأمة لاحقا، فليس كلامهم عن كشف الوجه، وإنما كلامهم عن ما هو أشد وأنفع وأفنع، بأن تكون المرأة كاشفة عياذا بالله عن معظم جسدها، كما يسمونها بالمرأة المتحررة غير المتنطعة نحو ذلك. فهذا القول قال به الألباني وغير الألباني، وليس الألباني يعني يحكى قوله كأنه يعني قول الشافعي أو أحمد، أو الأقوال التي عليها الاعتماد أقوال المتقدمين رحمهم الله تعالى هي التي تحكى عادة، هذا قول أبي حنيفة، هذا قول مالك، هذا قول من يأتي بعدهم يكون رجح قولا لمن أتى من لمن سبقه، ليس المعنى أنه قول له. الذين جوزوا كشف الوجه من أهل العلم ذكروا قيدا يسقط به جواز كشف الوجه في هذا الزمن بلا أدنى تردد، وأنهم قالوا إنه يكشف وجه المرأة إذا أمنت الفتنة، ولا يوجد عاقل الآن يقول ما شاء الله نحن في زمن مثل زمن النبوة ما في فتنة، الآن الفتنة الشديدة والنساء قد غطينا وجوههم، فكيف لو كشفت النساء عن وجوههم؟ أمر آخر مهم لا يدري به كثير من النساء اللاتي يكشفن وجوههم. الذين قالوا بكشف الوجه اشترطوا ألا تضع المرأة عليه زينة أمن كحل ولا من صبغ ولا من غيره، فإذا وضعت أي زينة وجب عندهم قولا واحدا ستره. فبعض الناس يأخذ القول ولا يدري به، ولا يدري ببعض القيود التي قالها من قالها، فمثل القول بأنه يجوز كشف الوجه بشرط عدم الفتنة، وهل في فتنة أشد من الفتنة الآن حين اختلط البر بالفاجر بل المؤمن بالكافر، اختلط الأمر اختلاطا شديدا. فالذين قالوه قيدوه بأمن الفتنة، قالوا إذا أمنت الفتنة وجد أناس أتقيا الراجح عندنا جواز الكشف. فعلى هذا القول، على هذا القول لو قيل به هل هذا القيد موجود؟ قطعا غير موجود. الحاصل أن الصواب الذي لا شك فيه وجوب ستر الوجه. من قال الميت ادعو لي، كيف يدعو لك الميت عياذا بالله؟ هذه مقولة خبيثة جدا. الميت قد انقطع، إذا قال ادعو لي فهو يعتقد أن الميت يسمع كلامه ويرفع شكواه لله عز وجل، فهذه لا تحل بلا شك. يسأل عن الدورات الصيفية، حتى الآن ما اتضحت، إن شاء الله يعلن عنها في وقتها. يسأل عن قوله كلامه وقوله قديم، محل تفصيل، يعني القول بأنه قديم بمعنى أنه قديم النوع متجدد الآحاد نعم، أما إذا قيل إنه قديم الكلام قديم معنى الله تكلم به ثم لم يتكلم فلا. يقول لو أن إنسانا ركب الطائرة للسفر وأقلعت الطائرة قبيل أذان الفجر بنصف ساعة وتصل بعد طلوع الشمس فكيف يصلي صلاة الصبح؟ إذا كان الأمر على هذا الحال بحيث أنه لا يستطيع أن يصلي في المطار لأن الوقت لم يدخل، مثل لو كان مثلا الساعة الرابعة وستحتاج حتى تصل مدة يخرج معها الوقت تماما، ولا نقول أنه يصل في آخر الوقت ويصلي في آخر الوقت. في هذه الحالة يصلي في الطائرة وأمره لله، صلي في الطائرة، لأن لو صلى قبل الوقت ما أجزأه، وإذا صلى بعد خروج الوقت وهو قادر لا يصلح له ذلك، فيصلي ويسأل عن القبلة ويتجه إلى القبلة، مع أن الأصل أن صلاة الفريضة لا تصلى إلا على حال من استقبال القبلة وفي حال من استقرار. بعض الأحيان تكون الطائرة أصلا متجهة ضد القبلة، يعني تكون مثلا متجهة إلى الشرق، فالمقاعد كلها متجهة إلى الشرق وأنت قبلتك نحو الغرب، فتحاول أن تصلي على حسب حالك.